بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 49 بعد 100 على 1. مكتوب عليه ما توهمت أنت منه، تأليف جماعة من العلماء. لا، هذا أخي الكلام مع الأسف أخونا زوير الشاويش من أجل ترويج البضاعة، لكن اللي بيقرأ الكتاب بيعرف شو المقصود منه. هذا الكتاب مؤلفه المتن تبعه كما هو معروف أبو جعفر الطحاوي، المتن اللي هو رسالة صغيرة من مرة، وأنا كنت طبعتها مع بعض شروحات بسيطة، يمكن شفتها ولا لا، عبارة عن شي 60-70 صحيفة، ما يمكن ما شفتها 60-70 صحيفة يا أستاذ عمي. أي نعم، شرح وتعليق. المهم طول بالك، عم اشرح لك انقطع الشبه تبع الاربع علماء. المتن الف ابو جعفر الطحاوي، الشرح بالعز الحنفي، الشرح تخريج احاديثه الالبان الشيخ ابن باز، له اظن كلمه في اخر الكتاب. المهم اخي الكتاب ما حدا اشترك فيه، الكتاب متنا لابي جعفر الطحاوي الحنفي، شرحا لابي العز الحنفي، تخريجا للالباني، بس هذا الكتاب. لكن من حيث الموضوع هو يدور حول الطحاوي وحول الشارع ابو العز الحنفي وبس. فالغرض أخي هذول ألفوا هذا الكتاب وألفوا بأسلوبهم في زمانهم، الآن طبعا الأسلوب هذا مش فقط في التوحيد وفي العقيدة، حتى في كتب الفقه وكتب الحديث يحتاج إلى إيش؟ تجديد وتطوير وإلى آخره. هذا مو موضوع خلاف، لكن البحث كله هو، أنا فوجئت لأول مرة ومن شخص من عد منا وفينا أنه في عندهم تشدد، بتمنى نشوف هذا التشدد حتى نعلم. يعني هو بيحتاج لتبسيط لمناسب بعض الناس او مفاهيم بعض الناس، في تشدد، لكن في طبيعه تشدد في خيط الاشاره. تفضل. الموضوع ما هو في خطبة حجة الوداع، وهي من حجج السلفيين عن الخلفيين اللي بينكروا الإشارة، فضلا عن صريح العبارة انه يقول انسان الله فوق السماوات او عرش السماء، ان الرسول لما خطب الا ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذا، اللهم فاشهد اللهم فاشهد. الإشارة ما فيها شيء، لكن الحقيقة الإشارة هي بينكرها النفات، قال لي نحن بنسميهم المعطلة. فأنا أخشى ما أخشى أن يكون أخونا عندنا متأثر بهذا الاتجاه، ولذلك بريد اسمع منه. يعني هو الحقيقة انه بدنا نعترف انه كانت طلعته يعني فيها حرارة شديدة جدا، انه ايش في عندهم تشدد، وبدأ بخرافة تنسب إلى ابن تيمية وهي غير صحيحة بطبيعة الحال. ثم لما انتبه رجع يقول أنت قلت آنفا، شو فيها؟ ما فيها شيء، إذا كنا نؤمن حقيقة بما جاء في الكتاب والسنة أن الله عز وجل فوق السماوات، علما أن هذه الفوقية ليست كفوقينا، لأنها اللي تحتنا نحن في أمريكا وغيرها أيضا الله عز وجل فوقهم أيضا. فهذا من جملة أدلة أن الفوقية الإلهية ليست كفوقية الملك على عرشه، فليس كمثله شيء. فهالطلع لطلعها هو المثال اللي يعني ما أصاب في تمثيل به، هو اللي أنا استرعى انتباهي تماما، وإلى الآن بتطلب منه المثال المعبر عن هذه الشدة. أما كون بدندنوا حول هذه القضاء، نحن بنقول أولا إذا كان نحن أنفسنا، أنا بالمناسبة بتكلم في هذه القضية، كنت كتب مقدمة أظن تبع العلوم، مختصر العلوم للحافظ الذهبي، لابد شفتها هاي ما هي؟ نعم، لو هذا ما هالمقدمة كنت مطلع عليها وضعت بعض أسئلة حولها، فأنا طبعا أنا وضعتها و... لا اسمح لي معليش، بس قصدي يقول انه من المبادئ الإسلامية لا تزر وازرة وزر اخرى. فان كنا نحن متشددين بينا، ان كان غيرنا كمان بينا اعتبر بهم، ومع ذلك فما سمعنا حتى الان نوع التشدد. اما قضية ديدني او الدندني، هذا انت لازم تشعر بسببها انه الجو فاضي، ما احد بيتكلم في هذه المسائل، لا في المساجد ولا في المحاضرات ولا في الاذاعات ولا الى اخره. فلو وجدت انسانا في كل جلسة يثير عقيدة الامام الصفات المنصوص عليها في الكتاب والسنة، لا تستغرب ذلك، لانه ما حد بيتكلم حول هذه القضايا ابدا. نعم، يستهجن الكلام فيها. ما بالك ونحن في الحقيقة بنقعد جلسات طويلة ما نترك هذا البحث اطلاقا، صحيح ولا لا؟ نسأل الله على كل حال يهدينا سواء الصراط. فهو هذا كان قصدك؟ هذا قصدي، وقلت لا، اللفظ كان غير هذا. لا، انت بدك تسأل حالك يا اخي، ما بدنا نشاهد الاخوان. انت ما تكلمت في لفظ الشدة؟ طيب لا، هلا ما قلت الشدة. انا هلا بقول يا اخي، هلا لما لخص رأيك ما ذكرت الشدة. سبحان الله، وهيك فيها خلاف كمان. خير ان شاء الله، خير. مقصود فيها تركيز مكاني، تركيز على شيء معين، ما مقصود فيها الفكر. انا ما حكيت اسلوب وفكر، كلمة الشدة وجئت بالمثال السابق، هب ان المثال السابق واقع. شو هذا بدل؟ المثال اللي اوردته عن التنمية او بدأت تورده، هذا ما بيأيد كلامك انه تنظيم الاسلوب والاسلوب. لا، هو بيأيد، لانه انا كان مقصودي في هذا انه لو كان هذا صحيح او ما في قديمة التفسير هذه كلمات معينة والأسلوب في أوزن يعني هذا الإمام لو كان صريح مذهب هو بسيطة وغير غلط طيب لو كان صريح مذهب يكون أسلوبه غلط في نقل هذا هذا أسلوب هذا ما يجي هو أسلوب شايف فيه هذا مو أسلوب الله يهديك هاي القصة إذا كانت صحية ما لها علاقة بالأسلوب هذا تشدد في العقيدة تفضل يعني يقال مثلا موضوع التشدد بس كلمة يقال نسبها لآلهة مين بيقولها السلفيين؟ أعداء السلفيين هذا هو بعض السلفيين شو قيمته هذا؟ وبعض السلفيين لا بعض السلفيين ما يقولون هذا عن السلفيين مش السلفيين يقولون هذا يقول واحد اثنين في نفسه المرض في نفسه الزغل الله أعلم المهم نحن بحثنا في الدعوة كدعوة مش بنتكلم في فرد فأنا ما بقدر أتكلم عنك أنت تتمثل الدعوة السلفية أما قد تكون متشدد قد تكون متسامح قد تكون متساهل فهذا لا يلحق بالدعوة مع السلفيين من خلال ما يعني يحصل من السلفيين في هذا الزمان لا مش من خلال ما يحصل من السلفيين من خلال ما يحصل من بعضهم نعم إذا أخذ التشدد بمعنى التبسس والانتصاق والحرب طبعا هذا ما في الذي يعتقد التشدد فيها بمعنى عدم التسامح والتجاوز والحلول والوقف هذا مطلق وعليكم السلام ما بيتحمل بحث شو شو بدك فيه هو كان يستطيع بيعرض رايه يعني واقع السلفيين اليوم يعني اخواننا السلفيين انه هذا راي يعني يرجع بالنوم طبعا بقيه الاراء الواردة عن الاقوال الكثيره في المسائل نعم في سبولها الجهل والضلال والخطا هكذا علنا جهارا نهارا مين هذا؟ هذا مثلا هاد وهاد اتهم هاد بقى نشوف تتهم وتهم سهلة بس المهم انك تثبت انك هاد

البخاري زمانه في الحديث، وأبا حنيفة في الفقه، ثم لم يكن في كل ذلك مخلصا لله، فيصدق عليه قوله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. رجل له أخطاء وله حسناته، ونرجو الله عز وجل أن يصحح سلوكنا جميعا، وأن يوفقنا لصواب العمل. نعم. لا، ليس يدعون، يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. في فرق طبعا، لأن الذين يصلحون هم العلماء، والذين يتبعون هم الأتباع، فأظن الفرق أيضا أكيد، أليس كذلك؟ يعني أن المقصود فيه هنا مش الدعاة فقط، وإنما العلماء الذين يعملون يبينون للناس، لهؤلاء الدعاة يبينون، هذا لكم الغرباء. أي نعم. في الحديث الثاني، عرفت الحديث الثاني؟ يعني أنه في رواية أخرى: هم ناس قليلون صالحون، من يعصيهم أكثر من يطيعهم. يعني كل صالح من صالحي المسلمين. المعنى الثاني، المعنى الثاني يشمل ايضا هذا المعنى الثاني. المعنى الثاني صحيح، والذي يحمل حولين واحد احدهم على الاخر. لا، لا يحمل احدهم على الاخر. ايوه. حديث بيان كبير ومهم بالنسبة للدعاة الذين أول تلك الأحزاب والجماعات التي لا تضع نصب أعينها، يعني الدعوة إلى الكتاب والسنة، ويزعمون أنهم يعني يريدون أن يقيموا محمد. وإذا أردنا أن نكون دقيقين في التعبير أكثر، لا نقول الذين لا يضعون نصب عينهم دعوة الكتاب والسنة، بل لا يضعون نصب عينهم الدعوة إلى الكتاب وتصفية السنة. يعني إذا كان صحيحا محفوظ طبعا، لا كمان مو صحيح، خليك مع الشيخ تهتدي. تصفية السنة، لك أن طول لك. أنا ما بكلفك، لا بكلف إلا نفسي، لكن بقول معنى الحديث: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، ليس فقط في العقيدة وفي الفقه والعلم، بل وفي كل شيء من شؤون الحياة، منها الانطلاق لإقامة حكم الله في الأرض. فكما بدأ الرسول عليه السلام، يجب نحن أن نبدأ. والحقيقة أنه المساعي التي تبذل للوقوف في وجه هؤلاء الأجناس ممن أشرت إليهم من مسلمين منحرفين أو من غير المسلمين، لا سبيل إلى أن نقف أمامهم إلا

مع ملاحظة الفرق بين أوضاعهم وأوضاعنا. كم ما بقوا عليهم حتى وصلوا إلى بيعة العقبة مثلا؟ على كل حال يعني المهم أن نلاحظ أنه كل غاية يريد شخص أو جماعة يصل إليها لابد لها من مقدمات. فأنت الآن تذكرنا بالرسول وصحبه. نحن الآن لا يجوز أن نقيس أنفسنا عليهم من تلك الحيثية، لأن البون شاسع وحا مع الأسف الشديد. نحن علينا أن نعيش سنينا إن لم نقل دهورا طويلة لإصلاح ما فسد من عقائدنا وأخلاقنا. بينما الرسول حقق هاتين الركيزتين الأساسيتين في بضع سنين مع دول الجماعة الذين تشير إليهم. فإذا طبعا نحن ما نحن مسؤولين عن هذا، لسنا مسؤولين عن من هو الذي سيقول لنا انتهينا من المرحلة الأولى والآن تبدأ المرحلة الثانية ثم الثالثة. لسنا مسؤولين عنها. نحن مسؤولون عن تطبيق آية في القرآن، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله. نحن الآن لا نعمل، وإن عملنا عملنا بخلاف العلم. لذلك أنا يعني فكرتي ودعوتي نحن الآن لا نعمل وإن عملنا عملنا بخلاف العلم. لذلك أنا يعني فكرتي ودعوتي كعنوان قائم على كلمتين: لابد للجماعة فليكونوا 100، فليكونوا 1000، فليكونوا 1,000,000، مش مهم العدد الآن. لكن أي جماعة لابد أن تقوم على أساس كلمتين: تصفية وتصفية. التي ينشدها جماعات إسلامية كثيرة لا يمكن في اعتقادي أن تكون لها قائمة، أن تكون لها قائمة إلا على أساس من التصفية والترهيب. انظر الآن، الإسلام نزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام صافيا من السماء، لا في كلام. رباهم الرسول عليه السلام المربي الأول في هذه الدنيا فأحسن تربيتهم. فمن الذي سيصفي هذا الإسلام الذي كان أصفر ماء السماء ثم دخل فيه ما دخل مما هو معلوم إجمالا عند البعض

في قبل الحتمية بمعنى الالتقاء التقاء نعم ايه يعني التقاء الالتقاء يمكن ليس من خلال برامج ولا من خلال خطط ولا من خلال كمبيوترات ولا من خلال ندوات او مؤتمرات او اجتماعات انما يتم من خلال توفيق هذه القاعدة هذه المعالجة الشرعية لكافة الامور المطلوبة بمعنى وانا قاعد وإنسان تأجل على هذا المجد موجود في المغرب يعالج القضية الواحدة يقول الحكومة المسلمة ربينا على هذا الشرع المحكم هذا عبارة عن استشارة عقائد أنت حدث معنا بصر أن هذا هذه الممارسة هذا المفهوم العقائي الواحد تلقائيا يؤدي مستقبلا الى انجاح مستقبل خلاف الرجاءات المعطيات يعني سيؤدي بنفسه الى نفسه الى التقاء والى التجمع والى التنظيم الذي لا بد منه لاقامه حكم الله في الارض هذا لا بد منه لكن الآن في هذه المرحلة يعني هذه قضية في ظني منطقية جدا إنسان يريد أن يبني بناء وهو لا يملك أرضا فمن العبث أن يفكر بأي شيء قبل أن يهيئ الأرض وهكذا سلسل موضوع هذا البناء المادي فلا يفكر كم غرفة كم طابق وهو الأرض بعد ما استحضرها وهو لا يدري سعتها أو ضيقها وهكذا لكن لابد من السعي شراء الأرض لابد من إيجاد الأرض لابد من إيجاد القاعدة فنحن الآن في صدد تقعيد القاعدة فعلا ايه انا انظر الامر القوي المتكامل الارض بحد ذاتها صراع هدف الارض هي مطلب ليس البحث انه هو هدف ولا مو هدف ما ادري انا ليش انه ندخل في مواضيع ما فيها خلاف الارض ما هي هدف الهدف اقامة البناء طيب كويس لكن التفكير في البناء قبل التفكير في الارض الصالحة لهذه البنية هذا عبث منطقي وكذلك قضية شرعية قبل ان توجد الناس الذين تثق بعقيدتهم وسلوكهم من العبث ان تفكر بتكتل تقيمه هو الهدف النهائي ان يكون بيان البنيان لا ايش هو البنيان عم تحكي الان فهمت يعني عم تحكي الان من ناحية المعنوية ولا المادية مادية طيب ايه اول خطوة انا نعم وانا هذا الذي بقوله يا اخي انا هذا الذي بقوله انا عم اقول النهاية ذكرت لك شو هو الهدف الهدف بالنسبة للمثال المادي هو هذه الدار اللي نطمئن فيها ونسكنها. الهدف بالنسبة للدعوة هو إقامة حكم الله في الأرض، هو أن يكون هناك أمة تحكم بما أنزل الله وتنشر الدعوة في الأرض بكل قوة وجرأة، بحيث أنه لا يستطيع أحد أن يقف أمامها. فإن وقف أحد أمامها كان جزاؤه نعم مين اللي يسخر؟ أي حد يقف أمامها؟ اختلفنا، بس ما نقول يعني المرحلة الأخيرة بدنا هو هذه، لكن كيف نمشي فيها؟ ما هي المرحلة الأولى؟ أنا ضربت مثال مادي آنفا، المرحلة الأولى تحضير الأرض. فما هي المرحلة الأولى لتحقيق حكم الله في الأرض؟ أليس هذا هو الهدف؟ طيب فما هي المرحلة الأولى؟ المرحلة الأولى التصفية والتربية، لابد من ذلك أبدا. ابو يحيى الله يرضى عليك، هذا مسلم فيه، لكن من هو الذي يقوم بهذا؟ من هو؟ انا ولا انت ولا زيد ولا بكر؟ يا اخي هذه مرحلة تأتي مش الان. الان بدنا نحن كما قلنا في الآية السابقة، عليكم انفسكم لا يضركم ان ضل الى تديكم. هذه المرحلة الاساسية، ان نفهم الاسلام فهما صحيحا ونطبقه على مين؟ ما بقدر طبقه غير على نفسي، هذا واجبي. بقدر طبقه على ابني، هذا واجبي. زوجتي، بناتي، اولادي، واخره، في حدود الاستطاعه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذه المرحله الاولى، وهي المرحله اللي سرى فيها الرسول عليه السلام. ثم انظر الدقه في الموضوع، الرسول عليه السلام والانبياء الكرام بقوا سنين يدعون الى كلمه واحده، وهي ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شو رايك اليوم المسلمين؟ المسلمين مش الكفار، المسلمين انفسهم بحاجه الى هذه الدعوه. يعني هل بدنا نشد ظهرنا فيهم وبدنا نقيم الدوله على اساس استعانه بهم؟ هم بحاجه الى دعوه التوحيد. واخونا الاستاذ عدنان يقول بتدندنوا وبتحكوا كثيرا. انت يا اخي انا ما بقول لك انت بالذات، لكن الجو اللي بنعيشه فيه انا ما هو الذي البديل او الحاجة الانفة الذي لا يسكن؟ لذلك انا محاولة في القرائف من مطروح من مطلوب من كلام البديل التصفية والتربية، كلمتان خفيفتان عن الإنسان ثقيلتان. بسم الله. يعني ما بكفي يعني عليه، يا ريت ان شاء الله بيستطيع يقوم فيه. شو عم تفني مبين القضية؟ مين اللي بالملايين المسلمين اللي عايشين في البلد هناك، هل اللي فهمانين العقيدة الإسلامية فهما صحيحا وعم يطبقوا العبادات تطبيقا مطابقا للسنة وسلوكهم على الإسلام؟ وانا شو عم احكي؟ تراث نحن ورثناه، ولذلك عملنا نعم، لكن ما بتقدر تروح للسلف الصالح يعني بتقول 100 سنين انا قلت هذا، لكن ما بتقدر تقول هيك كان الامر في عهد الصحابة وفي عهد التابعين الى اخره. ما انا قلت انه نحن ما نقول باليأس، لانه متى نصر الله؟ قال الا ان نصر الله قريب، لكن نحن علينا العمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما يجب ما في مشيء سك الله هذه صور الحيوانات غير الكتب مش بتصير مش فيها فائدة. هل عندك مزرعة عندك فواكه ما بدك تعرف اي طيور بتاكله حتى مش تنفع الصور تنعطيك تابير إيه، لكن هلا الصور اللي تقدم في المدارس اليكم هي مو المقصود انه تعرفوا هي بتضر فيها الزرع وبتضر فيها الفاكهة. هلا انا اذا بدي اعرف هذا انا راح اشتغل المهندس الزراعي راح اصير هيك وبدي اعرف شو اللي بضرني. بصير يعني يحط صورة كاملية بصير مهنية مهنية. طيب اذا ناس غير هدول اشتروا؟ لا هدول ما لهم حق هنالك. لا نيتهم مو نيتك انت، وانما الاعمال بالنيات. يعني ما انت نيتك كان حفظ الزرع، هم مو نيتهم او عند الحيوانات مثلا في نسور نعرف اي نوع. ايه اذا كان لمجرد المعرفة لا، اما لمجرد معرفة الدار من النافع هذا لا. يعني الصور تنفع صار نكمل جوا عشان الجهاز. شايف استاذ قديش ما شاء الله مجموعات كل واحد يدور على الموال. يا عزيزي منظرهم طلع فيه طلع على اساس الاستاذ يردوا عليه على اساس انه هذا شيخ علي كل واحد كان اصحابه شو اخواني شوف طبعا اي واحد غير يتغلب علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمقبرة المسلمين فقال أبي بعيد الحديث وهو مذكور في أحكام الجماعي أن كم فات هؤلاء من شر وأدركوا الخير. ثم مر بمقبرة الكفار فقال عنهم كم فاتهم من الخير، وهو استجاب لدعوة الإسلام. كفار ولذلك الذين يجنجنون حول الجمع بين مصاب المسلمين والكفار وينظرون قضية نظرة اجتماعية نظرة مدنية ولا ينظرون إليها نظرة دينية إطلاقا. ومن هذا المنطلق تجد مقابر اليوم مقابر المسلمين يحاول بعض الحكام في بعض بلاد الإسلام أن يحيطوها بالأسيار الباسقات والخضار الجميلة بحيث أنه لا تقع أعين مرة على ما يكرم حياتهم بنظرهم إليها. وهذا طبعا ينافي تماما الرواية التي من أيها أذن الرسول عليه السلام بوحي من الله طبعا للمسلمين بزيارة القبور بعد أن كان اليوم أنا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزورها فإنها تذكركم الآخر. فالآن زيارة القبور وكاد تصبح نسبة منسية وذلك بسبب الخطوات المدنية التي يخطونها في سبيل إخراج المقبرة من المدينة إلى خارجها. قال يبدو يزور المقبرة صحيح قد سيارة خاصة ويستأجرها يروح يزور الأموات ما يفعل ذلك. بينما لما تكون المقبرة بين غرامين دور فهم كلما مروا بها سلموا عليها وتوحموا على من فيها وتذكروا أحوالهم كيف كانوا كيف صاروا. وفهذه المعاني الإسلامية التربوية ما عاد يفكر هؤلاء فيها، لذلك يريد يطمسوا معالمها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فمن هذا المنطلق يأتي موضوع توحيد مقابر المسلمين وغير المسلمين يجعلهم في مكان واحد والخروج من مقبرة خارج المدينة. يقول آخر إنه الهجرة من النصارى تستعجل الحرب مع المسلمين تصبح عنهم الجزية تترك المدينة. يقول كما ما في حكم الإسلام فإيش ما قال ودون الجماعة المسلمين يستحقوا هيك. لا يعني لا ليس لهذا أساس. أعوذ بالله. بالنسبة لأستاذ الموضوع المجسد هذا الذي يبعثه الله عز وجل على رأس كل قرن. مين تعتقد انه اخر مجدد يعني؟ لا بدنا يعني والله بدنا يا استاذ بعدين لو سمحت الاخ ابو عبد الله والله عز وجل سيدنا ابو بكر وببلش يحسب بعديها هيك لما يوصل انه بعد 5 سنين بيبعث الله عز وجل المجدد في هذه الايام. بعرف هو قاريها لكن هو حاسبها ومتبنيها بدنا نشوف ايش راي الشيخ. بعد 5 سنين بعد 5 سنين وهو المهدي بس طول بالك. انا قلت يا ابو عبد الله يا زلمه هذا المهدي بده يطلع بصير قتال بالسيف وبصير بالرمح قال هو هيك هو هيك والام 16 موجوده يا زلمه حط عقلك براسك والمدافع والطيارات موجوده هذه لسه بدها ازمنه مخلص المترون. قال انا يهود انا عايش وانت عايش اذا مش بعد 5 سنين تنتهي الحرب العراقيه الايرانيه وينحسر الفرات عن جبل من ذهب وبنزل المهدي والمهم مخربتهم ورا بعضهم. انا حديث صحيح ضعيف ضعيف ليه؟ يقول انه ستجدون حربا في على كيف لا مو ضعيف كيف؟ اثنا عشر سنة ضعيف هو قال لك ضعيف هو قال ضعيف ولا انت ضعفته؟ ضعيف قال ضعيف ايش انت سمعت وسمعت روح الماضي ولا انا رحت فيه؟ اذا سمحت وضح هالشيخ لا صحيح اذا ما كانت خطا للتجنيد بالنسبه للكلام الاخير قال المهندس انه المهدي بده يطلع هذه الضعيفه بعض العلماء يصححينها وبعض العلماء مضعفينها صحيح تمام هو هيك بيقول ومن فتره ذكر انه تنحسر تدور قتال بين 13 صحيح ثم ينحسر الفرات حديث الحاصل الفرات على دين الإمام حديث صحيح في المسلم أما هذا في التوقيت التوقيت بهذا الوقت هذا والمعركة والحرب هذا في شيء أساس إيش مدى صحة هذا الحديث؟ أنت زعل شيخك هلا وتعبد حبك لا لا أنا أحكي سؤالي لا إيه نعم مين صاحب الحديث هم يقول؟ هو بقول إنه بعض العلماء كتب العلماء ضعفينه أنا مستعد كيف صاحب؟ لا والله ما كنا كان نزل نازل من السيارة هو نازل من السيارة أنا كنت حاضر في أساس لمثل هذا الحديث؟ شيخ نوابية يدلنا على بعض في أحد شيئين أو في كريم معنا إما في العلم بعض في العلم أو بعض في العقد أو في كريم معنا عاطف ثاني أستاذ الأربعة يصلحها بلاش شوي شو بده المسلم يبحث في الشخص وبالرجل نويل بعد خمس سنوات يدفع المهدي يعني انا قد ما استغربت الموضوع قلت له يعني ممكن هتجفت الثور في سبيل الله قال لي يعني اتدرب وحضر قال بعدين انت مين جاي بخرافة انه يتعطى الاسلحة وبيسا الرمح وشهر شو خرافة بدها خرافة حادي صح في البخاري ومسلم على الطريقة الماضية مكان خوفك شوية الله يجيبك خرافات صحيحة غني على خطأي فيما قلته إن القتال بده يصير بالسيوف يا أستاذ وين نزل بيصير بالسيوف المهدي ومهدي والسيدنا المسيح أولا ما كان البحث فاتحة رجالي قد عليهم يحتاج إلى دقة أي والله يحتاج إلى دقة أنا أمشي بأكوين إنه بتتعطل الآلات كلها تتعطل ما فيه ما بنقول ما دام بده يصير قتال بالسيوف هلا ممكن في اللحظة هاي ممكن يصير قتال شو بيسموا اليوم السلاح الابيض مو بالضرورة تكون الاسلحة متعطلة يعني اه لفا هلا والله هذا بنصر مذهب ابو عبد الله فعلا كلام اللي بدي يا استاذ مذهب مذهبي على مذهب شيخي انا متوكل على الله شو انا بدي اعمل مالي ومال إمامي هذاك مش إمامي يا رجل يعني أستاذ ممكن يبعث المهدي ويحكم الأرض ويملأها عدلا والروس والأمريكان والأسلحة والبلاوي هاي موجودة البلاوي بتنصب عليه ممكن ليش لا لا يا أستاذ الله يخليك أحكي لنا كلام آمين الله ما يخلي بها الأرض أحد لا مظبوط يا رجل كيف بده يطلع المهدي يحكم العالم وهذا يملأه عدلا ايه وهالاسلحه وهي كلها موجوده ردوا على المهدي هم ساعتها القضيه بس سلاح سلاح وعالم بدها تكون ما قريت لاي طبعا يخربون البيوت بانفسهم بايديهم بايديهم بايديهم اليهود هذول كانوا يهود الا ان كانوا نصارى المهم ان ربنا عز وجل بيبلي بيخفف الرعب في قلوبهم بأن يخربوا بيوتهم بأيديهم لا حول ولا قوة والأساس الأول هم المؤمنين الذين يهاجمونهم في عقر دارهم نعم ينصرهم الله عز وجل الرعب والخوف والأسباب الأخرى الطبيعية التي سخرها الله للمؤمنين نعم فقد يعيد التاريخ أكثر يعني ممكن هذا السلاح يبقى وما في ما في دليل انه سلاح بالقرار وما يا استاذ هو قال انه هيك ابو الشيخ بيقول انا قال يا رب الشيخ صغير يقول لي هذا الكلام اللي بحكي هو الرسول ما جاء عن الرسول ايوه جاء عن الرسول انه في شيطان ايوه في السماء لكن ما جاء عن الرسول من قطع الالات كلها لا ما في الحقيقه بيان مما يروى يعني فيما مضى ايام ما جاء سمعت ابو عبد الله محمد هذا جماعه جهيمان انه يعني خرجوا بفكرتهم هذه فقيل عنك ان يعني ما فيك ترفع عليهم ترفع عليهم فقلت ليس هذا وقت خروج المهدي ويعني استدلل هم يقولون طبعا هنا ما كنت اعلم انه هم بيتين لانه كانوا في حجه في الحديث الشريف كانوا يترددون على الخيمة التي كنت نازل فيها ويصير موضوع المهدي خروجه. فمما قيل يعني انك حضرتك يعني قلت يخرج ليس في هذا الزمان، في زمان الفانتوم وسكاي هوك، يخرج في زمان يعني الحرب تكون فيه بالسيوف والرماح. لا انا ما اقول، بس اقول ما بيخرج في هذا الزمان، لان المهدي سوف لا يستطيع ان يعمل اكثر من الرسول عليه الصلاه والسلام في قومي 20 سنة حتى استطاع ان يجد من حولي امه يقاتلون في سبيل الله. ولو خرج الناس اليوم وجد 900 مليون مسلم متفرقين سيرى ماذا حتى ينعون على فكرة واحدة، على تصفية وعلى تربية يحتاج إلى 3 سنين. هو بنص الحديث يمكث في الأرض 7 سنين 8 سنين، شو بده يساوي لجاوي؟ فمعنى هذا كما قلت في بعض ما كتبت وما حضرت انه كثير من المسلمين اليوم يتكلون على خروج المهدي وخروج عيسى، وبيقولوا يا إشي ما في خواص المسلمين كل ما في تكفر حتى يخرج المهدي وينزل عيسى عليه السلام. ولذلك قبلت هذه العقيدة بموقفين متعاكسين. تتمة الكلام في الشريط التالي. العقيدة الأولى هي تواكل عليها، وهذه عقيدة جميع المسلمين اليوم خاصة العام منهم، ما في خواص لا يخرج المهدي لا ينزل عيسى. تأثر بها